جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة أخرى الآن على الخط. فضيلة الشيخ، هذه السائلة معنا على الخط تقول بأنها نذرت قبل 6 سنوات أن تضع عزيمة في مكان معين بالنسبة لنذر لولدها، وهذا المكان صغير، هل يجوز أن تدعو لهذه العزيمة في بيتين متقاربين وتدعو بذلك أقاربها وجيرانها؟ لماذا عينت البيت الأول؟ تقول كان صغير البيت، تقول هذا المكان كان صغير، وهل يجوز أن تدعو لها في بيتين متقاربين من أقربائها؟ أنا أخشى أن يكون دعوتها لبيتين، نعم، إن هذا من باب المباهات والمفاخرة، فأقول يكفي البيت الذي عينته أولا وفيه كفاية. إيه؟ إذا كان صغير شيخ البيت الأول مثلا، صغير هي عينته بالأول، نعم، عينته على أنه كافي. إيه؟ لكن يبدو والله أعلم أنها تريد أن تكبر المسألة شوي. طيب، أقول يقال لها لا تكبر المسألة، يكفي هذا البيت الأول، وأني أنصحها وأنصح كل من يسمع كلامي هذا عن النذر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير. أتأمل كيف قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه لا يأتي بخير، فهل الذي لا يأتي بخير ينبغي للإنسان أن يفعله؟ ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن النذر محرم، وأنه لا يجوز للإنسان أن ينذر، لأنه يلزم نفسه بما لم يلزمه الله عز وجل. لذلك أنهى إخوان المسلمين عن النذر إبلاغا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء. وكثير من الناس إذا أيس من شفاء مريض عنده نذر، إن شفى الله مريض لأفعلن كذا وكذا، كأن الله سبحانه وتعالى لا يمن عليه بالشفاء إلا بشرط. ولهذا جاء بالحديث في تعليل النهي عن النذر أنه لا يرد قضاء، فإن الله إذا أراد شيئا حصل سواء نذرت أم لم تنذر.